أذلاً النطق بلسان مجلس مصالحة الأمة يوم السابع عشر من هذا الشهر بحديث فيما يتعلق بأن السلطة الكورية الجنوبية تتصرف تصرفاً سخيفاً فيما تتشتق بتعزيز الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي. ذكر فيه أن السلطة الكورية الجنوبية ومتعطشي الحرب العسكريين العملاء يتشتقون بصخب بتعزيز الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي في الوقت حيث تبلغ مؤخرا حمية أمريكا الهستيرية لشن الحرب ضد جمهوريتنا ذروتها، ويندفع وضوء شبه الجزيرة الكورية إلى أسوأ حالة خطيرة. وهذا يعد تصرفات طائشة تصب الزيت على أسرع شعلة من الحرب النووية لشرذمة ترامب، كما إنه يدل على مدى سخافتهم وجنونهم في التيلية الموالية لأمريكا على حالها. إن إصرار السلطة الكورية الجنوبية على تعزيز الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي في الوقت الحالي، حيث يبدي العالم كله قلقه الشديد إزاء جنون شرذمة ترامب العشوائية لشن الحرب ضد جمهوريتنا، وتتعالى أصوات الإدانة والمعارضة حتى في داخل أمريكا، ويعني أنها ستلعب دور فرقة الصدام في الحرب لغزو الشمال التي تخطط تصيدها أمريكا إشعال نيرانها، وتدفع كوريا الجنوبية إلى بوتقة من الكوارث الحربية النووية المفزية غير المسبوقة. يجب على سلطة الكورية الجنوبية أن تقوم بالاختيار الواضح، إما الحرب بواسطة تعزيز الحلف الكوري الجنوبي الأمريكي، أم سلام بواسطة النضال المعادي لأمريكا. إذا لجأت السلطة الكورية الجنوبية بعناد إلى السياسة الخضوعية للسير في ركاب سيدها أمريكا متملقة لها بعد إشاحة ظهرها عن الرأي العام ومطالب الأمة كلها، لن تتخلص من الحكم الأكثر صرامة للتاريخ.